بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من هذا الفصل الثاني في الكتاب، والثامن بالنسبة للدورة. نتحدث عن بقية أبحاث الأسماء الموصولة. سنتكلم في هذا اللقاء على من وما وذا وأي وذو الموصوليات، ونرجع الحديث عن صلة الموصول إلى اللقاء القادم إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: من وما الموصوليتان. قد تستعمل من لغير العاقل، ورد معنا قبل في اللقاء الأول أن من للعاقل، تمام، وقلنا قد تأتي لغير العاقل قليلا. هذا هو الحديث الآن عن هذا الموضوع: قد تستعمل من لغير العقلاء، وذلك في ثلاث مسائل. في ثلاث مسائل: الأولى أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لن يستجيب له أبدا، لا يوم القيامة ولا بعد، لكن هذا يعني أطال الزمن جدا إلى يوم القيامة، تمام، لا يستجيب لك. يعني أي معبود غير الله تبارك وتعالى لا ينفعك ولا يضرك، أنت تنفع نفسك وأنت تضر نفسك بعبادته، تمام، ولكن الله سبحانه وتعالى ينفع من يعبده ويضر من لا يعبده، تمام. فهنا من أضل، كأنه هذه من المقصود منها هي استفهام خرج عن معناه الحقيقي لمعنى المجازي وهو النفي، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو يعبد، يعني ممن يعبد من دون الله، على حد قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، أيضا الاستفهام خرج إلى النفي، تمام. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الشاهد في من ولا الأولى أم من الثانية؟ وردت من مرتين ومن مرتين. الأولى في من اسم استفهام، من أضل، والثانية من لا يستجيبها، أي الذي لا يستجيب، هنا الشاهد من لا يستجيب، هنا الشاهد. أما من حرف جر، لا يستجيب له إلى يوم القيامة. طيب، من أضل ممن يعبد، تعرف من المعبودات لا تعقل، كالبقر يعبدون البقر، وهناك من يعبد شجرة. أهل الطائف كانوا يعبدون الربة، تدرون ما الربة؟ الربة عبارة عن غرفة صغيرة مترين بمترين أو مترين ونصف مترين ونصف، تمام، ثلثها تحت الأرض وثلثها فوق الأرض، يعبدونها يسمونها الربة. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة، وهو أصله من الطائف، تمام، وكان من السابقين للإسلام، أرسله لهدمها، تمام، بعد أن حاول زعماء الطائف لما جاءوا إلى الرسول وأعلنوا إسلامهم قالوا أنه اتركنا الربة ولو سنة واحدة، قالهم لا أتركها، قالوا ثلاث أشهر لا أتركها، تمام؟ قال طيب هل تتركها لنا شهرا؟ قال ولا يوم. قالوا إذن تكفينا أنت هدمها؟ قال أكفيكم. فأرسل مجموعة بزعامة رجل من الطائف اسمه المغيرة بن شعبة، وكان فارسا، فأراد أن يضحك على الناس وقد تجمعوا ليروا ماذا ستصنع به الربة وهو يريد أن يهدمها. ما بقي أحد في الطائف إلا اجتمع على بعد 50 مترا، عملوا هكذا حلقات حلقات حوله. فقال لمن معه: أريد الآن أنا أبدأ وأضحك، أجعلكم تضحكون عليهم. انظروا الآن، يعني كأنهم حبسوا أنفاسهم، أول ضربة سيضربها بالمعول، ماذا ستصنع به الربة؟ قام هو مثل تمثيل عليهم، فرفع هذا وضرب وسقط على الأرض هكذا، صار يفحص بيديه ورجليه، وصفق الناس وضحكوا وقالوا ماذا صنعت به الربة، انظروا انتصرت الربة كذا. ثم قام وضحك عليهم، قال تبت يداكم، هذه حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تمنع عن نفسها، تصدقون أنها تفعل شيئا؟ فبهتوا، رجل ما فيه شيء يضحك علينا. ثم بدأ يحفرها من أساسها. يقول لهم السادين: انتظروا حتى يصل إلى الأساس تحت، إذا نزل هناك سوف تنتقم منه. ونزل فيها إلى الأسفل فوجد تحتها فراغ كبير مملوء بالجواهر والذهب، هذا مما كانوا يهبونها، لاحظتم؟ حتى لم يبق فيها حجر على حجر، وحفرها إلى أساسها. فانفض الناس وهم ولسان حالهم يقول: تبت يد الرب، ما استطاعت تدافع عن نفسها. إذن يا أخوانا، من أضل ممن يدعو، قلنا معناها يعبد من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لاحظوا كلمة يدعو يا أخوانا، هذه الواو ليست واو الجماعة، ومع ذلك جاء بعدها ألف، هذه بإملائيتنا تعتبر خطأ، تمام؟ لأن الألف فارقة بين واو الجماعة وواو المفرد، وهذه واو المفرد، هذه مثل يكتب، دعا يدعو، الواو من أصل الكلمة، تمام؟ فبإملائيتنا لا يوضع بعدها ألف، لكن هذا خط قرآني ليس لنا أن نعتدي عليه ولا أن نخطئه، هكذا في اللوح المحفوظ مكتوب، وكتبه الصحابة بعين رسول الله وعين جبريل. قال النبي ما كان يقرأ ولا يكتب، كيف يعرف؟ كان يقول له جبريل: يا محمد، فلان كتب كلمة كذا بشكل كذا، قل له فليغير حرف كذا إلى كذا، تمام؟ فيقول له: يا فلان صحح ما كلمة كذا واكتبها بكذا كما يقول جبريل، تمام؟ فمعناها الخط القرآني توقيفي عن الله عز وجل، ليس للبشر أن يغيروا فيه ويكتبوه حسب إملائيتهم، تمام؟ يكتب كما هو، لأنه يا أخوانا يوما ما سنكتشف أنه بالقرآن في إعجاز عددي، لكن إلى الآن يعني هناك من وجد أشياء قليلة أو فيها أخطاء، إلى الآن الأمور لم تتبلور لإعجاز العددي في القرآن، لكن يوم ما يمسكوا بالمفاتيح تماما ونجد إعجازا هائلا فيه بلا أخطاء، عندئذ نعرف أنه لا يمكن القرآن أن يكتب إلا بهذا الخط، تمام؟ لذلك لا نقول هذا خطأ وتأتي أنت تصحح وتقول هذه الألف زائدة لا نريدها، هذا خط قرآني، إياك أن تتطاول على خط القرآن فهو توقيف عن الله، تمام؟ ليس للبشر فيه يد. نعم، إذن هذه من هنا استخدمت لغير العاقل، وهي في الأصل للعاقل. وقول امرئ القيس: ألا عم صباحا، عم صباحا يا أخوانا هذه التحية جاهلية، بدل السلام عليكم يقولون عم صباحا بمعنى أنعم، نعم. أيها الطلل الباري. تعرف الطلل؟ إذا ذهبت إلى بعض سور اسطنبول، هذه سور حول الفاتح، تجد أماكن متداعية متهدمة متآكلة، هذا اسمه أطلال، والمفرد طلل. تمام؟ عرفتم ما هي الأطلال؟ يعني الجدران التي تداعت وتهدمت وبقي هكذا شخوص بسيطة فيها. نعم، كثيرة في الشعر الجاهلي. نعم. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. هو يحيي الطلل ولا يقصد تحية أهل الطلل؟ المقصود أهله، لأنه له ذكرى، له ذكريات كبيرة عند هذا المكان مع أحبابه. وهل يعما، هاي يعما من عم صباحا مأخوذة، يعني وهل يحيى من كان في العصور الخالي؟ يعما من هنا الطلل، هل الطلل عاقل؟ جدار، هو جدار مبني ليس عاقلا. وهل يعما من، أي الطلل قصد به من، فهو هنا إذا استخدم من التي للعاقل لغير العاقل للطلل، عامل الطلل معاملة العاقل. ليه؟ قال أليس ناداه بقوله أيها الطلل؟ ألم يقل أيها؟ أي منادى بأداة نداء محذوفة تقديرها يا أيها، صحيح؟ ولا ينادى إلا العاقل، في الأصل أنت تنادي غير العاقل، هذا نداء غير العاقل يكون مجاز، والأصل لا ينادى إلا العاقل. تمام؟ أما الله تبارك وتعالى من حقه أن ينادي أي شيء، فأي شيء يعقل عن الله؟ تمام؟ والله يعلم بكل أحواله. فالله تبارك وتعالى نادى الجبال يا جبال أوبي معه الطير، ونادى النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نادى المعاني الحسرة يا حسرة، تمام، يا حسرة على العباد. نعم، الأصل نحن لا ننادي إلا من كان عاقلا. طيب، لما نادى الطلل وهو لا يعقل، وعادة لا ننادي إلا من يعقل، نزله منزلة العاقل فعبر عنه بمن التي للعاقل. عرفتم لماذا؟ عبر عنه بمن التي للعاقل. وقول العباس ابن الأحنف بكيت على سرب القطى إذ مررنا به. سرب مجموعة من القطى، عرفت السرب؟ نقول سرب من الطائرات، 7-8-9 طائرات، نقول سرب، سرب من الجراد. تمام؟ بكيت على سرب القطى إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير. أسرب القطى، هذه هذه أداة نداء ينادى بالهمزة، وأي للقريب، أي زيد، أزيد، هذا نداء القريب، أما ما عداها يا ويا وهيا واو وآي كلها لنداء البعيد، كلها لنداء البعيد. ولاحظوا في نداء البعيد لازم تكون الأداة فيها حرف مد يساعد على مد الصوت حتى يصل للبعيد، أما الهمزة ليست ممدودة وأي ليست ممدودة فلا ينادى بهما إلا القريب، الهمزة وأي للقريب. أزيد أي زيد. أسرب القطى، إذا نادى القطى أم لا؟ ولما ينادي ما لا يعقل، تمام، معناها نزله منزلة من يعقل، فلا بأس أن يستخدم له من التي للعاقل. تمام؟ فقال هل من يعير، ما قال هل ما يعير. تمام؟ هل في كنا واحدة تعيرني جناحها لعلي إلى من قد هويت أطير. لاحظتم؟ لماذا يخاطب القطى؟ كأنه يريد أن يقول، هكذا لما الأعرابي ينادي ما لا يعقل، كأنه يقول يا من تسمعون ندائي لمن لا يعقل، لما لا يعقل، ألا تفكرون لماذا أنادي ما لا يعقل؟ لأنني فقدت عقلي وصوابي من المصيبة التي أنا فيها، فأسعفوني، أنا أستغيث بكم، أغيثوني. لاحظتم؟ فينادي مرة القبر، فيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعى مملوء. وأحيانا ينادي الشجر، أيا الشجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. يخاطب الجبل، أيا جبل التوباد، شو قال؟ وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني. جبل توباد يكبر، فرح قلبي وأنا فرحت به. غاب عنه سنين طويلة وأضله، وفجأة رآه أمامه بعد أن يأس وهو صيف شتاء وربيع خريف يبحث عنه، تمام؟ فلما فجأة وجدها نفسه وجها إلى وجه بعد اليأس، قال وأجهشت بكيت لما رأيت جبل التوباد. المهم، وقد مر معنا قبل قليل أنه في القرآن يا جبال أوبي معه، مع داود عليه السلام، حتى يكون عرس تسبيحي في الكون. داود يسبح والجبال تجاوبه بالتسبيح. فهنا إذن طالما نادى القطا، وقلنا لا ينادى إلا العاقل، إذن صار المجال مهيأ لاستعمال من التي للعاقل مع هذا النوع الذي نودي، لأنه عادة لا ينادى إلا العاقل. نزل القطا منزلة من يعقل، تمام؟ أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فجاوبنني من فوق غصن أراكة، ألا كلنا يا مستعير نعير، وكل قطات لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كثير. لاحظتم؟ ما أروع هذا الشعر، ما أجمله. قال فدعاء الأصنام، لاحظ كلمة يدعو، ما قلنا يدعو يعبد، والأصل الواحد العاقل لا يعبد ما لا يعقل، صحيح؟ فطالما هو عبد غير الله تعالى، معناها هذه التي لا تعقل لو لم ينزلها منزلة العاقل ما عبدها. واسأل عبدت الأصنام، كيف تعبد حجر؟ قال لك أنا لا أعبد حجر، أنا أعبد الروح التي فيها. ما هي الروح التي فيها؟ قال هذا عبارة عن عبد صالح مات، فأرادوا أن يخلدوا ذكرى، فنحتوا صنما على شكله، فمات ذاك الرجل وانتقلت روحه إلى هذا الصنم. أن أعبد تلك الروح. طيب لماذا تعبد تلك الروح؟ لماذا لا تعبد رب الروح؟ لاحظتم؟ إذن وهذا كل من يعبد، الذي يعبد البقرة يعني له تأويلات هكذا تشوش على من قل عقله، تشوش عليه فيستجيب ويعبد البقرة، تمام؟ أقول لك أخي هذه معطاءة، تعطينا اللبن والجبن والسمنة والبقرة إلى آخره، حياتنا سعيدة بها، لماذا ونحن ننتفع بها كل هذا النفع؟ يعني الرب لماذا يعبد إلا لمن أجل النفع؟ وهذه تنفع كثيرا نعبدها، تمام؟ يضحك عليهم الشيطان بهذه الأساليب، لكن هل تؤمن لك جنة وتنقذك من نار الآخرة؟ لا، هذه لا تستطيعها. تؤمن لك شيئا من الجبنة ومن اللبن ومن السمنة ومن الخثي، خثي البقر تسمد بها مزروعاتك، معقول هذا تستطيعه، تمام؟ أما لا تستطيع أن تنقذك من نار جهنم أو تعطيك جنة في الآخرة. نعم. قال فعدم الخلق يشمل الآدميين لا لا قبلها نحن ما وصلنا إلى هذه المسألة. فدعاء الأصنام التي لا تستجيب الدعاء في الآية الكريمة، اقرأوا الآية: ومن أضل ممن يدعو، قلنا يعبد من دون الله من لا يستجيب له، تمام؟ هذه قال: فدعاء الأصنام وغيرها ممن لا يستجيب الدعاء في الآية الكريمة. طيب، ونداء القطا في الأبيات الشعرية والطلل قبلها، تمام، في البيتين سوغا تنزيلها منزلة العاقل، إذ لا ينادى إلا العقلاء ولا يعبد إلا العاقل، صحيح؟ فلما عبدوا الأصنام ونادى القطا ونادى في البيت الأول الطلل، وعادة لا ينادى إلا العاقل، معناها نزلها منزلة العاقل حتى استخدم لها من الموصولة التي للعاقل، عرفنا لماذا؟ طيب، المسألة الثانية، قلنا في ثلاث مسائل ممكن أن نستعمل من التي للعاقل في غير العاقل، انتهينا من الأولى. مسألة ثانية نستخدم فيها من التي للعاقل في غير العاقل، قال: أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد، يعني حكم واحد يشمل الآدميين ويشمل الجمادات أو الحيوانات، يشمل الجميع، فاشترك العاقل مع غير العاقل بحكم واحد، فنغلب العاقل على غير العاقل ونستخدم له من، فيدخل غير العاقل معه بمن، تمام؟ يقول هنا: كقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. طبعا الأولى أفمن، الهمزة الاستفهام، من يخلق، الذي يخلق، هل هو كمن لا يخلق؟ يعني أنتم تعبدون أشياء لا تخلق وتجعلونها مثل الذي يخلق وهو الله، إذن الفارق والفاصل بين من له أحقية العبادة ومن ليس له أحقية العبادة هو أن يخلق أو لا يخلق، تمام؟ الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والشيء هو الموجود، معناها بقي للأصنام والمعبودات الأخرى شيئا تخلقه؟ لا، الله خالق كل شيء. وقال في آية أخرى: اللهم صل على سيدنا محمد، الله خالق كل شيء، في آية أخرى تؤكد على أنه لا خالق إلا الله، تؤكد على هذا المعنى. أيوة، الآية تقول: هل من خالق غير الله؟ وقلنا هل معناها ما من خالق غير الله، للنفي، استفهام للنفي، تمام؟ هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق غير الله. نصان واضحان تماما أن الخلق لله وحده، فلا يجوز أن تعبد من لا يخلق، تمام؟ فهنا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا أخي، الناس يعبدون من؟ عبدوا فرعون وعبدوا النمرود، هؤلاء بشر، صحيح؟ وعبدوا الشمس والقمر، هذه جماد، عبدوا الشجر، عبدوا الحيوان البقر، تمام؟ عبدوا الفئران، في الهند يوجد من يعبد الجردون، تمام؟ يعبدون كل شيء، الجبل، يعبدون الحجر، يعبدون المعادن كلها، الذهب والفضة يعبدونها، يعبدون النهر، يعبدون السماء، كل شيء يعبدون. مرة عبدوا شاب فلسطيني، هكذا عندهم عيد في الهند، قال: من يطلع بهذه اللحظة علينا من خلف هذا الجبل نتخذه إلها. جاءت الأقدار بهذا الشاب الفلسطيني فتعلقوا فيه وأنت ربنا، وجاءوه بالهدايا والأموال وهو يرسل بها إلى الفلسطينيين الفقراء. فقال له أحدهم: حقا أنت عبدوك في الهند وصرت إلها؟ قال ألست أنا أرقى حالا من العجل الذي يعبدونه؟ أنا أرقى حالا منه. لاحظ إذن المعبودات في منها عاقل ومنها غير عاقل، اشتركوا مع بعض تمام. فلما اندمج العاقل مع غير العاقل في من عبد، ناس عبدوا وحجر عبدت، شمس وقمر وانهار وجمادات، إذن في هذا الاشتراك لاحظ قال أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد. يعني ما هو الحكم؟ في العبادة، عبدوا من يعقل ومن لا يعقل. عندئذ يمكن أن نعبر عن هذا المجموع الذي يشمل العاقل وغير العاقل بمن التي لا يعبر بها إلا عن العاقل. عرفنا؟ نعم. قال ألم، وقوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. أليس الآدميين ممن يسجد لله؟ لكن انتبه، كل الموجودات تسجد لله بإجماع، ولا شذوذ إلا في الآدميين. اسمع الآية، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كلها بإجماع، دواب كلها والأشجار كلها والنجوم كلها والجبال كلها. لما أراد ما قال والناس، قال وكثير من الناس. الإنسان الشذوذ فقط فيه، لأنه العقل عم يشتغل بالعقل، فغير برمجة إلهية، مو مبرمج هذا تمام. قال له أنت حر، أعطيك حرية الاختيار، إن شئت تعبد وتسجد وإن شئت لا تسجد. فمنهم من اختار عدم السجود، منهم من اختار عدم السجود، لذلك قال وكثير من الناس. إذن طالما من يسجد لله تعالى فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل، يصح أن نعبر عن الجميع بمن التي للعاقل؟ يصح. فقال من في السماوات ومن في الأرض، تمام. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنت نائم لكن خلايا جسمك لا تنام، كلها تسبح بحمد الله، كل خلية بجسمك، كل ذرة لا تفتر عن التسبيح إطلاقا. حتى الكافر، الكافر وهو بكله يشرك بالله أو ينكر وجود الله، كل ذرة بلسانه على حدة وكل ذرة بجسمه تسبح بحمد الله وتمجد رغما عن أنفه. أليست شيء؟ أليس ذراته شيء؟ يعني موجود، وكل موجود الله تبارك وتعالى هذه الموجودات تسجد له وتسبح بحمده. فهمتم هذا؟ لكن هو ككل لا يسبح، يتمرد. لكن لو كشف الله عنه الحجاب وسمع كل خلية بجسمه تسبح بحمد الله سيذهل رغما عن أنفه. تقول طيب هذا الجسم لماذا يعذب في النار؟ من قال لك أنه يعذب؟ كل شيء يدخل النار تظن أنه يعذب؟ البقرة ستكون مع الهندوس في جهنم، هم يعذبون لأنهم مختارين، أم هي تعذب؟ لا، فقط تبكيتا لهم يجعل إلههم معهم حتى ما يكون عندهم أمل. يمكن إلهنا البقرة أكيد الآن تعمل لنا واسطة في الخارج وستخرجنا يوما من الأيام. قالوا لا، سأؤيسك أو أجعلك يائسا وأجعل إلهك معك قرين لك. فتقول تبا لك أيها المعبود، أنا كنت أظن أنك ستنقذني ولكن ما تستطيع حتى تنقذ نفسك، فييأس تمام. فليس له إلا الحسرة والندم. هذه لا تعذب لأنه مسكينة ما قالت للناس اعبدوني، هي تسبح بحمد ربها. الحية يدخلها النار لتعذب الناس، لكن هي تتعذب؟ لا. ألا ترون أنه في بجهنم شجرة اسمها شجرة الزقوم، يعذب الله بها الكفار ويطعمهم منها تمام، وهي لا تحترق، لا تحترق، والله على كل شيء قدير. تمام؟ كل شيء في الوجود يسبح. لاحظ، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هدهد طائر. فلما رجع قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، إني وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله. للشمس، أخذ على خاطر الهدهد، لماذا يسجدون للشمس؟ ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ لماذا؟ رأى عظمة الله من خلال إخراج الخبأ، يعني شيء مخفي. قال لأنه المسكين يعاني كثيرا في إحضار رزقه وطعامه، عبارة عن دودة تحت التراب، يبحث يبحث حتى يجدها يأكلها. هل الله سبحانه وتعالى يعلم أين موجودة أم لا يعلم؟ يعلم. الهدهد لا يعلم أين هي موجودة، فيبحث كثيرا أحيانا ولا يجدها هذه الدودة ليأكلها، فيجد عظمة الله كونه يعلم الخبأ. تمام؟ فلذلك لماذا لا يسجد للذي يخرج الخبأ؟ شيء مخبأ في الأرض، الله يعلمه، يعلم مكانه ويأتي به. إذن لاحظتم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لاحظ، لا تفتري على سليمان ولا على جنود سليمان. قالت وهم لا يشعرون، لأن هؤلاء جاءوا لإسعاد الخلق ولم يأتوا للبلطجة ولم يأتوا من أجل الإفساد في الأرض. إذا حطموكم أيها النمل فإنما يحصل ذلك لأنهم لا يشعرون، ولو شعروا لما حطموكم بأحذيتهم وأرجلهم. لا تفتري هذه. ليه؟ لأنها عابدة لله، خاشعة لله. تمام؟ كل شيء خاشع لله في الوجود إلا الشذوذ في الإنسان فقط، ولذلك هو الذي سيدخل جهنم هذا الشاذ. يقول يا أخوانا، فالدابة تعم أصناف من يدب. هذه المسألة الثالثة، نحن انتهينا من الثانية صحيح؟ نعم. والسجود لله يشمل العاقل وغيره ممن في السماوات والأرض. الثالثة أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل بمن من الجارة. يا أخوان انتبهوا لهذه، في بعض الكتب شكلها بمن، وبعضهم شكلها بمن، والآية فيها من وفيها من، التفصيل هل هو بمن ولا بمن؟ حار علماء النحو فيها. واحد يشكلها بمن، تذهب عينك مباشرة إلى قوله من ماء، من حرف جر، والله خلق كل دابة من ماء، التفصيل بمن، ولا فمنهم من يمشي من. فبعضهم قال من وبعضهم وسكت عنها، وبعضهم قال من وسكت، وبعضهم قال من الجارة حتى يؤكد أنه ليست من والخطأ بالكسرة وليس بالفتحة، ومنهم ما قال بمن، بمن الموصولة وكتب الموصولة، يعني من يمشي، الذي يمشي. لاحظتم؟ أربع أحوال كتبت في كتب النحو. تمام؟ هذا الدليل أنه هؤلاء ضائعون، ضائعون حقيقة. واضح؟ كيف يا أخي مرة تقول لي من، التفصيل بمن، ولا أنت قصدت من والناسخ وضع الكسرة تحت الميم، الخطأ من الناسخ. وواحد تاني يقول لك من، يعني أنت قصدت من والناسخ وضعها فتحة. لا، جاء واحد شجاع وقال بمن الموصولة حتى تتأكد، حتى لو أخطأ الناسخ ووضع كسرة تحت الميم قال له لا، ألم تراني قلت الموصولة يعني من. وجاء واحد آخر تجرأ وقال بمن الجارة. تمام؟ يعني من وليس من. أربع أشكال يا أخي بكتب النحو، بأيها نأخذ؟ لاحظتم يا أخوانا، هذه الصحيحة بمن الجارة، التفصيل بمن، والآن أوضح لكم كيف كان التفصيل بمن. لاحظوا يا أخوانا، ذكرت من مرتين، الأولى لا تفصيل فيها لكن الثانية يبدأ بها التفصيل. قال والله خلق كل دابة من ماء، هل هذا فيها تفصيل؟ هاي من ماء، لا تفصيل فيها. فمنهم، هنا بدأ التفصيل. من أين بدأ التفصيل؟ بكلمة فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن التفصيل بمنهم ومنهم ومنهم، هاي من جارة للضمير هم، هذه حرف جر، صحيح؟ إذن تفصيل بمن الجارة، اللي قال من الموصولة أو ما قال موصولة، لأنه متردد هل هي الجارة ولا الموصولة، قال بمن أو شكلها تشكيل ولم يتجرأ أن يكتب لا الجارة ولا الموصولة، فهمتم؟ فإذا التفصيل بمن الجارة، اكتب الجارة حتى ما تخطئ فيها، وضع إشارة تحت الكلمات الثلاثة، الحروف الثلاثة، منهم ومنهم ومنهم، هذه التفصيل فيها، واضح؟ طيب بعد من التفصيلية ماذا جاء؟ جاء اسم الموصول من يمشي، يمشي من يمشي على بطنه، هذه من موصولة وهي للعاقل، صحيح؟ طيب من يمشي على بطنه الحية، الحية لا تعقل. من يمشي على أربع، الدواب كلها وهي لا تعقل. لكن من يمشي على رجلين، منه عاقل ومنه غير عاقل. الإنسان يمشي على رجلين عاقل، لكن الدجاجة تمشي على رجلين لكنها لا تعقل، صحيح؟ لا تعقل الدجاجة. فهنا طالما جاءت من التي هي للعاقل استعملت هنا، لما صار في عندك اقتران غير العاقل بالعاقل، تمام؟ عاقل وغير عاقل يمشي على رجلين، قلنا في عاقل وفي غير عاقل، وفي التفصيل من يمشي على بطنه ومن يمشي على أربع، إذا صار في عندك أشياء عاقلة وأشياء غير عاقلة، صح؟ فعندئذ يصح أن تأتي بمن التي للعاقل، كأنه من باب تغليب العاقل على غير العاقل، مع أنه أيهما أكثر، العاقل أم غير العاقل؟ غير العاقل أكثر. قال هل نحن نغلب الأكثر ولا الأقل؟ قال دائما التغليب يكون تغليب الأضعف على الأقوى. ليه؟ قال لأن الأقوى هو غالب، فإن غلبته على الضعيف ينمحك الضعيف، أما إذا غلبت الضعيف يرتقي إلى مستواه فيصير تعادل بين الضعيف والقوي، فدائما نغلب الضعيف. وإذا وجدت في الأمثلة العربية ما يناقض هذا فرده للقاعدة بحسن التعليل، لازم يكون عندك سعة في التعليل حتى ترده إلى القاعدة. وأضرب لكم أمثلة، نحن نقول القمران عن الشمس والقمر، صحيح؟ أيهما أضعف؟ القمر أضعف ولا الشمس أضعف؟ القمر أضعف، صحيح؟ لذلك غلبنا الضعيف وقلنا القمران ولم نقل الشمسان، غلبنا ماذا؟ الضعيف. هذا جاء على القاعدة، صحيح؟ القاعدة نغلب الضعيف. طيب لما نقول الأبوان عن الأب والأم، غلبنا هنا الأب على الأم، أيهما أقوى وأيهما أضعف؟ الأب أقوى والأم أضعف. طيب لماذا لم نغلب الضعيف كما قلت أنه العرب تغلب الضعيف دائما على القوي؟ هذا غلب القوي على الضعيف عكس القاعدة. قال إذا حصل شيء من هذا رده إلى القاعدة بحسن التعليل. أنا الآن أنا بحسن تعليلي أرده إلى القاعدة. قال لا، غير صحيح أن الأب هو الأقوى، الأم هي الأقوى. ليه؟ قال خذها من ناحية إن كيدكن عظيم، مع أنه الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لاحظ ما أقواها بالكيد والمكر. ناحية ثانية قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. ثلاثة للأم واحد للأب، أيهما أضعف في هذا؟ الأب أضعف. إذن من هذه بهذا الشكل نردها للقاعدة، تمام؟ بهذه الطريقة نعيدها للقاعدة. إذن قاعدة صحيحة أننا دائما نغلب الأضعف على الأقوى. نقول عمران مثلا عن أبي بكر وعمر، أيهما أقوى، أبو بكر أم عمر؟ أنت أول ما يخطر بالك عمر أقوى، لأن تأخذ المسألة عضلات وهكذا تأخذها. أبو بكر كان ضعيف الجسم، لكن أبو بكر أقوى من ألف عمر، وأدلة واضحة، قوة الإيمان أقوى أبو بكر، الشجاعة ولا أشجع من أبي بكر، لا خالد بن الوليد ولا سعد بن أبي وقاص ولا أبو عبيدة ولا يساوون ذرة من أبي بكر. أضرب لكم مثال، أبو بكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ستفتح عليكم بلاد الفرس والروم، تمام؟ إيمان مطلق، لا يشكك بما يسمع من الرسول ولا ذرة. لما استلم الخلافة جيش جيشا لغزو الروم والفرس معا دفعة واحدة، وكل دولة مسيطرة على نصف العالم مثل الآن أمريكا والصين مثلا، ومين بدي يغزوهم؟ يعني قطر، الكويت بدها تغزي الدولتين. هكذا نظرة الناس للإسلام، الإسلام ضعيف. يعني كل الجيش اللي كان عند أبي بكر 18,000 مقاتل فقط، كانت الروم تجيش مليونين، هذا تحت السلاح مليونين، والفرس مليونين، 2 مليون، تمام؟ 18,000 أرسل 10 إلى الروم و8 إلى الفرس. قالوا طيب إذا كنت لابد فاعلا وزع، يعني اجمع الجيشين على جهة واحدة، فإذا انتهوا منها يغزون الجهة الثانية. قال لا لا لا، يأخذ زمن منا طويل، نحن النبي قال ستفتح علينا، ستفتح، ولو بعت لي هنا جندي وهنا جندي ستفتح. أليس هذا إلقاء بالتهلكة بهؤلاء الناس؟ وانطلقوا، والله يا أخوانا ما وصل جيش 8,000 إلى حدود فارس صارت القبائل العربية تبعث مع أبنائها حتى صاروا 18,000، وبدأت أول معركة 18,000 وانتصرت على 150,000، ثم جاءوا 250 فانتصر الجيش المسلم، ثم جاءوا 400,000 فانتصر الجيش المسلم، حتى أخذوا العاصمة وانكسرت بلاد فارس. تعت. وكذلك الروم، كذلك الروم خاض مع باليرموك 450,000، كان الروم باليرموك كان عدد المسلمين 33,000 فقط. في مؤتة كانوا الروم 200,000 والمسلمون كانوا 3,000، 3,000 يوم كان القائد زيد بن حارثة. أما لما جاء ابنه أسامة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش كان جيش كبير، تمام؟ نعم، لكن في المرة الثانية ما حصل قتال، المرة الأولى حصل قتال، تمام؟ وانتصروا في المرتين، نعم، لكن النصر معنوي كان في الثاني، لأنه وصل إلى حدود الشام وقامت هربت الجيوش الرومانية ودخلت إلى دمشق، ذهبت إلى دمشق وتركوا الأردن على حدود الحجاز، هذه من الشام، تركوها ولم يواجهوا المسلمين. ليه؟ لأنهم تذكروا أن 3,000 ماذا صنعوا بهم، الآن إذا كانوا 30,000 ماذا يصنعون بنا؟ فلذلك انسحبوا من وجه المسلمين، وكان النبي ينوي أن يهاجمهم في دمشق، لكن الصحابة قالوا يا رسول الله نحن لم نتجهز لهذا، فرجعوا. تمام. لما هذه غزوة تبوك سميت غزوة تبوك، تمام، هذا نصر لما الجيش الروماني يكون في منطقة يتجهز لغزو المدينة، وإذا بالرسول يأتي إليهم فيرجعون، خافوا وإيش يعني، نحن ظننا هؤلاء ضعفاء هم يغزوننا، فرجعوا وهربوا. نعم. قال يا أخواننا هنا، فالدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرض، وقد فصلها على ثلاثة أنواع: الزاحف على بطنه، والماشي على رجلين، والماشي على أربع، فمنهم ومنهم ومنهم. تمام، هكذا يتم التفصيل. ولذلك لما اشترك العاقل مع غير العاقل ماذا فعل؟ عبر عنها بالاسم الموصول من التي للعاقل. وقد تستعمل ما للعاقل، هذه عكس، الآن يبدأ بما التي هي لغير العاقل، قد تستعمل للعاقل بعد أن انتهى من التي هي للعاقل واستعملت في غير العاقل، وهذا قليل. وقد تستعمل ما للعاقل كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا النساء بني آدم. أبو حنيفة قال: هل يجوز أن الواحد يتزوج بجنية؟ قال: لا، لا يجوز. أبو حنيفة قال: ليه لا يجوز؟ قال: لأن الله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الزوجة من نفسنا. تمام. حواء من أين جاءت؟ من ضلع آدم خلقت. واضح؟ نعم. هنا إذا ما طاب لكم من النساء، إذا الآدميات، تمام، فهي عاقلة ومع ذلك استخدم لها ما، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فما لغير العاقل استعملت للعاقل في هذا الموضع. تمام. وكقولهم: سبحان ما سخركن لنا. سخر مين؟ سخر النساء لنا، سخركن. هن عاقلات واستخدم فيها ما التي لغير العاقل. وقوله: سبحان ما يسبح الرعد بحمده وذلك قليل. لاحظ، يسبح الرعد بحمده. سبحان ما، ما تتحدث عن الذات الإلهية. الله عاقل؟ لا يقال عاقل، يقال عالم. ليس لنا أن نضيف نحن صفات لله من عندنا، أسماء الله توقيفية. ثبت أنه عالم وعلام وعليم، صحيح، لكن ما ثبت عاقل. لا تنسب إلى الله شيء لم يصف نفسه به. تمام. هنا سبحان، الأصل أن يقول من، لأنه من للعاقل، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. تمام. فلكنه استخدم ما، وهي لغير العاقل استخدمت للعاقل، لكن لا نقول عن الله عاقل، نقول عالم. واضح؟ وذلك قليل. وأكثر ما تكون ما للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد. إذن متى نستعمل ما التي لغير العاقل للعاقل؟ إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد. تمام. فنغلب غير العاقل ونضع ما، فتكون استعملت في العاقل، كقوله سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الذين يسبحون الله عقلاء وغير عقلاء، صحيح. وإن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، والشيء هو الموجود. الشيء ما تعرفه هو الموجود، ولذلك الله يسمى شيئا لأنه موجود، صحيح. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. لماذا استثنى نفسه؟ لأنه شيء. طالما قال كل شيء هالك، حتى ما تظن الله يهلك، قال لك: إلا وجهه. والوجه يعبر به عن الذات. إلا ذات الله، تمام، لا يهلك. فالشيء هو الموجود، إذن كل شيء يسبح بحمده. إذن العاقل وغير العاقل، لما اشترك العاقل وغير العاقل في التسبيح ممكن أنت أن تعبر عنه بما التي ليست للعاقل فيدخل فيها العاقل، ونقول عبر عن العاقل بما، عبر عن العاقل بما التي لغير العاقل. فإنما فيهما ممن يعقل، يعني ما فيهما السماوات والأرض ممن يعقل وما لا يعقل. طبعا بالسماوات مثلا في نجوم لا تعقل، في ملائكة تعقل، والكل يسبحون، عبر عنهم بما، غلب ما لا يعقل على من يعقل حسب القاعدة الضعيف على القوي، غلب ماذا؟ الضعيف على القوي، صحيح؟ نعم نعم. كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الآية صريحة على أن غير العاقل يسبح، صحيح؟ لأنه قال شيء والشيء هو الموجود وغير العاقل موجود فهو يسبح الله، تمام؟ كل شيء يسبح. الشاذ في هذا الوجود هو بعض بني آدم فقط. طيب، ذا الموصولية، لا تكون ذا اسم موصول إلا بشرط أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين، تقول ماذا ومن ذا، أي ما الذي ومن، ما الذي ومن الذي، عرفت ما ومن. لا تأتي ذا اسم موصول إلا بعد من أو بعد ما، وعندئذ يختلفون في إعرابها، هل تعتبر كلها اسم استفهام ولا يوجد اسم موصول، والجملة بعدها تكون هي الخبرية، ماذا تكون مبتدأ اسم استفهام مبتدأ والجملة بعدها خبر، أم نعتبر من اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول، نفرق بين من وبين ذا وتكون الجملة بعدها صلة الموصول. يصح فيها الوجهان، يصح فيها الوجهان. نسمع الآن، لا تكون ذا اسم موصول إلا بشرط أن تقع بعد من فتقول من ذا أو ما فتقول ماذا، الاستفهاميتين، من استفهامية وما استفهامية، وذا بعدهما إما أن تكون جزء من هذا الاستفهام ونعرب ماذا ومن ذا كلها اسم استفهام، أو تكون ذا اسم موصول، تمام؟ وهذا الشاهد هنا ذا اسم موصول، قال وأن لا يراد بها الإشارة، لا تكون ذا اسم موصول إلا بشرط أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين، وأن لا يراد بها الإشارة، لأنه أحيانا ذا تأتي اسم إشارة، إذا أردت اسم إشارة لا تعرب إلا اسم إشارة، مثلا أقول لك أنا هاك انتبه، من ذا يعني من هذا، هذا اسم إشارة صار ذا، أشير إليه أسأل عنه من هذا، واضح؟ فإذا كانت اسم إشارة لا يكون فيها شاهد على الاسم الموصولية أبدا، لها شرطين هاي ذا حتى تكون اسم موصول، لها شرطان، شرط الأول أن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين، والشرط الثاني أن لا تكون اسم إشارة، عندئذ تكون اسم موصول، واضح؟ طيب، وأن لا يراد بها الإشارة، وأن لا تجعل مع من أو ما كلمة واحدة، ما قلنا أحيانا نعرب من ذا كلها اسم استفهام أو ماذا كلها اسم استفهام، فإن أريد بها الإشارة مثل من ذا التواني، عفوا ماذا التواني، يعني واحد أراد أن يقول لو أدخلنا على ذا هاء التنبيه نقول ما هذا التواني، يعني لماذا تتوانوا، يعني تتباطؤون بالعمل، هذا تواني، لماذا أنتم تتباطؤون، ما هذا التواني، فحذف هاء التنبيه وقال ما، ماذا التواني، من ذا التواني، يعني ما هذا التواني. إذن ذا إيش إعرابها، اسم إشارة في هذا الموضع صارت، يعني ما هذا التواني؟ تمام؟ نعم. فإن أريد بها الإشارة مثل ماذا التواني أو من ذا القائم، يعني ما هذا القائم، من ذا الجالس، أشير إليه أن هذا اسم إشارة، أي ما هذا التواني ومن هذا القائم، واضح؟ فهي اسم إشارة، وإن جعلت مع من أو ما كلمة واحدة فهذا كلها اسم استفهام، وفي الموضعين لا يوجد اسم موصول أصلا. تمام؟ مثل لماذا أتيت، لماذا أتيت، تمام؟ تكون اللام لماذا حرف جر، وماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل جر باللام، متعلقة بإيش؟ بأتيت. يا أخواننا الاستفهام له الصدارة، لا يتعلق بما قبله، يتعلق بما بعده دائما لأن له الصدارة. يعني كأنه يقول أتيت لماذا، بماذا نعلقها؟ بأتيت. لكن هل يصح أن تقول أتيت لماذا؟ لا، تقول لماذا أتيت، لأنه يجب أسماء الاستفهام لها الصدارة. تمام؟ دائما تتقدم على متعلقها، المتعلق هو العامل بها، لذلك نقول الجار والمجرور متعلق بأتيت، والتعلق هو العمل. تمام؟ تعرفوا الجار والمجرور له إعراب قريب وله إعراب بعيد، أحيانا الإعراب البعيد مفعول به يحتاج إلى عامل، العامل فيه دائما الذي بعده، الذي تعلق فيه. أين تعلق لماذا هنا؟ الجار المجرور بأتيت، إذن أتيت هو الذي عمل به النصب فصار مفعولا به. نعم. يقول بعد ذلك أو لما أتيت، لماذا أتيت أو لما أتيت. تمام. الثاني لما أتيت لا يوجد ذا، ما لا يوجد فيها شاهد، الشاهد في الأول لماذا أتيت، معناها لما أتيت، قامت لماذا كلها مقام لما، ماذا قامت مقام لما، لأن كلمة واحدة لماذا صارت، لهذا السبب أولها بما، ما الاستفهامية، ما قامت مقام ما وذا، لأن مجموع الاثنتين هو الاستفهام، كما أن ما هي لا وحدها للاستفهام ففسرها بها. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي، هل يصح أن تعرب ذا اسم موصول ومن استفهامية؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه جاء بعدها اسم موصول الذي، فهل يدخل اسم الموصول على الاسم الموصول؟ لا. إذن ركب من وذا مجموعهما، تمام، اسم استفهام. قال لكنه فصل من عن ذا، قلت لك هذا خط قرآني، ما قلنا خط القرآني له وضع خاص، أما نحن عندما نكتبها من ذا نكتبها موصولة، أما الخط القرآني هكذا، ليس لنا أن نقول أنه والله مفصولة لازم تكون كلمتين، لا، نحن لو كتبناها، لو قلت لك من ذا الذي نكتبها موصولة ببعضها وهي اسم واحد استفهام، وبعدها جاء الذي اسم موصول، فهمتم؟ طيب. قال أي من الذي يشفع عنده، لاحظ من اسم استفهام قامت مقام من ذا بكاملها، لاحظتم كيف فسر من ذا بمن، واضح؟ لأن من ذا كلها اسم استفهام. قال أي من الذي يشفع عنده، كانت مع ما قبلها اسم استفهام، هاي كانت مع ما قبلها، قبلها ماذا قال؟ وقوله من ذا، وقوله من، نرجع إلى الكلام اللي قبل حتى يكون هذا جواب له، لا تكون ذا اسم موصول إلا بشرط أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين، وأن لا يراد بها الإشارة، وأن لا تجعل مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام. فإن أريد بها الإشارة مثل من ذا التواني أو ماذا التواني، أي ما هذا التواني، من هذا القائم، فهي اسم إشارة. وإن جعلت مع من أو ما كلمة واحدة، هنا الجواب كانت مع ما قبلها اسم استفهام. عرفتم أين الجواب؟ جواب أي شرط؟ اقرأ. تمام. وإن جعلت مع من أو ما اسم استفهام كلمة واحدة، كانت مع ما قبلها كلها اسم استفهام. واضح؟ هذا جواب الكلام المتقدم. وقد تقع ذا في تركيب تحتمل أن تكون فيه موصولية وما قبلها استفهاما، وقد تحتمل أن تكون مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا أنفقت. الآن هذه الجملة ماذا أنفقت تصلح أن تكون ماذا اسم استفهام، ولا يوجد اسم موصول أبدا، وتصلح أن تكون ذا اسم موصول ومن استفهامية، ما الذي أنفقته. واضح؟ العائد ضمير إما مذكور أو مقدر، فإذا لم يذكر نحن نقدره، نقول أنفقته، ما الذي أنفقته. إذن هذه صالحة لأن تكون ما من ذا كلها اسم استفهام، وصالحة لأن تكون من استفهام وذا اسم موصول. بهذه الجملة صالحة، إن شئت تعربها هكذا أو هكذا، كلاهما صحيح. وأن تكون من أو ما كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا أنفقت، إذ يجوز أن يكون المعنى ما أنفقت، إذا من ذا كلها استفهام، ويجوز أن يكون المعنى ما الذي أنفقته، ما الذي، إذا من استفهام أو ما اسم استفهام وذا اسم موصول. ويظهر ذلك في التابع، فإن جعلت ذا مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام، قلت ماذا أنفقت، ماذا أنفقت. تمام. ماذا أنفقت، هي ماذا مفعول به لأنفقت، إذن كلها اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، مفعول به مقدم وجوبا. ليه؟ لأنه له الصدارة اسم استفهام. أنفقت ماذا، تسلطت أنفقت على ماذا ولا لم تتسلط؟ سلطت عليها فنصبتها. فماذا إذن كلها اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، مفعول به مقدم وجوبا لأنه له الصدارة، والعامل فيه أنفقت. إذن وقولك أدرهما أم دينارا، لما تقول ماذا أنفقت أدرهما أم دينارا، لماذا قال درهما بالنصب ودينارا بالنصب؟ قال لأنه بدل من ماذا، إذن ماذا منصوبة، نعم منصوبة مفعول به لأنفقت، صحيح؟ لما نصبت درهما أو دينارا، الآن تبين لك أن ماذا كلها إيش؟ منصوبة، اسم استفهام منصوبة، بسبب أنك نصبت البدل. أما لو كانت ما وحدها اسم استفهام وذا اسم موصول، لكانت ما مبتدأ وذا خبر مرفوعة، كيف تنصب البدل؟ كان لا يصح أن تنصب درهما أم دينارا. إذن بدرهما أو دينارا المنصوبة عرفنا أن ماذا أعربها اسم استفهام كاملة ولا يوجد اسم موصول، وهي في محل نصب مفعول به مقدم. تمام. فجاء بعدها البدل منصوبا مثلها. ومن ذا أكرمت، أزهيرا أم أخاه؟ لاحظت نصب زهيرا وأخاه ولا لا؟ نصبهما، إذن هما بدل من ماذا؟ من من ذا. إذن من ذا كلمة أم كلمتين؟ كلمة واحدة اسم استفهام، محله من الإعراب نصب مفعول به لأكرمت. تمام. مفعول به مقدم وجوبا. وزهيران الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، زهيران بدل من من ذا المنصوبة، بدل المنصوب منصوب مثله، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أم حرف عطف، أخاه معطوفة على زهيران، منصوب مثله، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه. هكذا إعرابها كلها. قال بالنصب: وإن جعلت ما أو من في المثالين للاستفهام وذا بعدهما موصولية قلت ماذا أنفقت أدرهم أم دينار. لماذا رفع درهم دينار؟ لأنه بدل، لازم يكون المبدل منه إيش؟ مرفوعا، تمام. فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهذه بدل من هذا المبتدأ المرفوع. فرفعنا الزهيرون أم أخوه أم دين أدرهم أم دينار. ومن ذا أكرمت أزهير أم أخوه؟ لماذا رفعنا؟ لأنه اعتبرنا من اسم استفهام مبتدأ محل الرفع، وزهير بدل منه جاء مرفوعا لأن البدل تابع للمبدل منه. من لم يفهم هذا الكلام يرفع يده يقول أنا ما فهمت حتى نعيده. نعم. لا، لازم يكون اللهم صل على سيدنا محمد. هذا سؤال جيد، نحن ماذا ما تعرضنا لهذا بدل الزهير. طبعا هو الذي يعبر عنه بزهير هو ما ذا اسم الموصول الذي يعبر عنه بالعاقل وغير العاقل، يعني مستفهم عنه من هو زهير. ذا من الذي، نحن نقول من الذي، تمام. فالذي فسرناه بزهير أو أخوه أو درهم أو دينار، تمام. فيبدو أنه من الاسم الموصول وليس من من، تمام. ذا من الذي أزهير أم كذا، من الذي. الآن ربما هو يذكر ذلك، يقول رفع وذا اسم موصول في محل رفع على أنه خبره، ودرهم وزي مرفوعان على البدلية من محل ما من ما الاستفهامية، يقول حاللها هو من الاستفهام، إذن ليس من الاسم الموصول، تمام. نزعتوا هذه الفكرة من عقولكم، من ماذا البدل؟ من الاستفهام وليس من اسم الموصول. طيب، يعني اعتبر انه هذا هو المستفهم عنه، المستفهم عنه هو البدل، والمستفهم به هو المبدل منه، تمام. طيب، قال منصوبان على البدلية، فالنصب على أن ماذا كلها، أن ماذا كلها اسم استفهام في محل نصب على أنها مفعول به مقدم لأنفقت، ودرهما وزهيرا منصوبان على البدلية. لماذا قال درهما وزهيرا منصوبان؟ لأنه في عندك مثالين، مثال ذكر فيه زهير ومثال ذكر فيه درهم، تمام. منصوبان على البدلية من محل ماذا الاستفهامية كلها، لأنه ما فيها إلا اسم استفهام. والرفع على أن ما وحدها اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول في محل رفع على أنه خبره. هو هنا يلتبس الإنسان عليه الأمر، أنه جاء كل منهما مرفوعا، والبدل يلتبس الواحد عليه، هل هو من الأول المرفوع الأول ولا من المرفوع الثاني؟ إذن من المرفوع الأول الذي هو اسم الاستفهام، واضح؟ قال ودرهم وزهير مرفوعان على البدلية من محل ما الاستفهامية، والجملة صلة الموصول، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف. العائد طبعا لازم يكون في عندنا ضمير يصل الجملة بالمبتدأ والخبر، لم يأتي معك اسم موصول، حتى لا يكون الكلام متفككا لابد أن يكون هناك ضمير يعود على الاسم الموصول، وإلا حتى الخبر يا أخوانا، الجملة لما تكون خبرية الخبر عن مفرد لازم يكون فيها ضمير يعود على المفرد. لا يصح أن تقول زيد جاء عمرو وتعتبر جاء عمرو الجملة خبر زيد، لا يصح، لأنه لا يوجد ضمير يربطها بزيد، هذا كلام مفكك، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب. زيدون جاء عمرو، إيش يا أخي لماذا ذكرت؟ فهمت أنه زيد وقل جاء عمرو، جاء عمرو يكفي وحده، لماذا ذكرت زيد قبلها؟ قال قصدت عمرو أخوه. يا أخي كيف نعرف أنه أخوه؟ قل جاء أخوه عمرو، تمام؟ زيد جاء أخوه عمرو، يكون الهاء تعود على زيد، صار رابع. أما زيد جاء عمرو كلام متفكك لا يصح. وبصلة الموصول كذلك، جاء الذي أكرمت، يعني أكرمته، أليست الهاء تعود على الذي اسم الموصول؟ نعم، صار في رابط بين صلة الموصول وبين اسم الموصول. أما إذا لم يكن هناك رابط، تمام، لا يجوز، لا بد من الرابط. طيب، إما مذكورا وإما مقدرا، إذا ذكر فبها ونعمة، وإن لم يذكر قدره. جاء الذي أكرمت، أي أكرمته، العائد يحذى لكن يقدر. نعم. قال وذا اسم موصول في محل رفع على أنه خبر، ودرهم وزهير مرفوعان على البدلية من محل ما الاستفهامية، والجملة صلة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا أنفقته، تمام، ومن ذا أكرمته، لكن لم يذكر الضميران، يقدران تقديرا، أي ما الذي أنفقته ومن الذي أكرمته. ومن جعل مال للاستفهام وذا موصولية، ما ومن جعل ومن جعلي، ما لكم ومن جعلي، الله أكبر، الله أكبر. ومن جعل ما للاستفهام وذا موصولية قول لبيد الشاعر، تمام، هذا عشق قصة طويلا في الجاهلية وقصة طويلا في الإسلام، وكان من أصحاب المعلقات. قيل له ماذا قلت في الإسلام من الشعر؟ قال أبدلني الله به خيرا منهما، خيرا منه سورة البقرة وآل عمران. حفظ سورة البقرة وآل عمران وترك الشعر نهائيا لما أسلم. تعرف موقف الإسلام من الشعر والشعراء، ضرب، تمام، والشعراء يتبعون الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا ذم. لذلك الله وفقه وترك كل شيء. قال ومن جعل ما للاستفهام وذا موصول قول لبيد، ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أي ما الذي يحاوله. لاحظتم أنه ما استفهام وذا اسم موصول والعائد محذوف، تقديره يحاوله. أنحب فيقضى أم ضلال وباطل، هاي نحب تأتي بمعنى النذر، من معانيها في المعجم، أنا أخرجتها من معانيها النذر. أنذر فيقضى أم ضلال وباطل، تعرف لما ينذر إنسان نذر يقضيه، صحيح، يعني لا يتخلى عنه. انتهى البحث في ما ومن، الآن نتحدث عن ماذا، ننتقل إلى أي. تقريبا أي أنا شرحتها لكم في اللقاء قبله، صحيح، قلت لكم لها أربعة أحوال، ثلاثة تكون فيها معربة وفي حالة واحدة تكون مبنية، وهي التي عبر عنها ابن مالك بقوله أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، تمام، يعني نمر عليها الآن بسرعة لأنه ما تحتاج إلى إعادة الكلام كما شرحنا، شرحناها بتوسع. يقول أي الموصولية تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، طبعا هذه مرت معنا، قال فيه لما قال لك أنه في عندك الموصول المشترك والموصول الخاص، الخاص مثل الذي للمفرد المذكر واللذان للمثنى المذكر، تمام، ولما قال لك المشترك عدد فيها هذه، منها أي ذا ومن وما، صحيح، إذن هذا كله مرة معنا. قال وتستعمل للعاقل وغيره وغير العاقل كلمة أي، والأسماء الموصولة كلها مبنية إلا أيان هذه فهي معربة. تمام؟ إذا خرجت عن الأصل أم لم تخرج؟ خرجت، لأنه كل الأسماء الموصولة مبنية إلا هي. لماذا تخرج عن القاعدة؟ انتبهوا يا أخوانا في مسألة مهمة جدا. قال عندما نخرج شيئا عن أصله نبقي بعض فروعه على الأصل لا نخرجه كاملا. لاحظوا مثلا الفعل المضارع هو فعل، والأصل في الأفعال البناء، لكن الفعل المضارع خرج عن البناء وصار معربا. فعل ماضي مبني، فعل أمر مبني، لماذا الفعل المضارع معرب؟ قال لذلك لما أخرجوه لسبب مشابهته اسم الفاعل بالحركات والسكنات وأشياء أخرى صار يشبه الاسم فصار معربا. لكن هل أخرجوا كل أحواله من البناء أم تركوا بعضها؟ قال تركوا حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. يكتبنا، لاحظتم؟ يكتبن أو يكتبن، لاحظتم؟ تركوا حالتين على الأصل ليشيروا بهما إلى أن الأصل فيه البناء. تمام؟ والآن نخرج نأتي إلى أي. أي قال لك معربة. طيب كل الأسماء الموصولة المبنية خرجت عن الأصل؟ قال نعم خرجت. إذن ما الذي بقي من أحوالها مبنيا؟ قال إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوفا فترجع إلى البناء، تبقى مبنية على نمط الأسماء الموصولة كلها. فهمنا هذا؟ وضحت؟ تمام. قال والأسماء الموصولة كلها مبنية إلا أيًا هذه فهي معربة بالحركات الثلاث، يعني تجر وترفع وتنصب، مثل يفلح أي هو مجتهد. يفلح أي، هل أضافها؟ لم يضفها، إذا انتقض شرط البناء فهي معربة، لأنه اشترطنا أن تكون مضافة وصدر صلتها محذوفا. هنا صدر الصلة موجود وهو كلمة هو، وهي لم تضاف، انتقض الشرطان حتى تكون مبنية فهي معربة. ولذلك لاحظ يفلح أي، أي اسم موصول مرفوع على أنه فاعل، فاعل ليفلح. وأكرمت أيا هي مجتهدة، لاحظ استخدمها بالأول للمفرد المذكر واستخدمها ثانيا للمؤنث المفردة، مؤنثة المفردة، ما قال تستعمل للمذكر وللمؤنث. تمام؟ وللمفرد المثنى والجمع من النوعين، صحيح؟ قال أكرمت أيا، إذن أيا اسم موصول منصوب على أنه مفعول به. لماذا قلنا منصوب لم نقل مبني على الفتح؟ لأنه انتقض منها الشرطان، أولا أيا لن تضاف إلى هم، وصدر الصلة هي مذكورة لم تحذف فهي معربة. وأحسنت إلى أي هم مجتهدون، هل أضيفت أي؟ لم تضاف، تخض الشرط الأول. هل حذف صدر الصلة المبتدأ؟ لا، ذكر هم مجتهدون، تخض الشرطان، إذن هي معربة. فهنا إلى أين، أين اسم موصول مجرور بإلى وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. ويجوز أن تبنى على الضم هذه الحالة الرابعة. تمام؟ لأنه يا أخوانا عندك شرطين، إن انتقض الشرطان هذه حالة، طيب انتقض الشرط الأول حالة ثانية، انتقض الشرط الثاني هذا حالة ثالثة، والباقي لم ينتقض شيء حالة الرابعة، أربعة أحوال. إذن إما أن يوجد الشرطان فهي مبنية، حذف الشرطان معربة، حذف الشرط الأول معربة، حذف الشرط الثاني معربة أيضا، إذن ثلاثة معربة وواحدة مبنية. فهمت؟ تمام. ويجوز أن تبنى على الضم وهو الأفصح إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. تمام؟ إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، هذان هما الشرطان، مثل أكرم أيهم أحسن أخلاقا. لاحظوا كلمة أي أضيفت إلى هم، صح؟ تحقق الشرط الأول أضيفت، وأحسن أخلاقا أي هو أحسن، أحسن خبر مبتدأ محذوف، والجملة من المبتدأ والخبر هي الصلة. هل ذكرت الصلة بصدرها وعجوزها أم حذف الصدر وهو المبتدأ؟ حذف. تحقق الشرطان لبنائها، تحقق الشرطان. ولذلك قال في المثال أكرم أيهم، طيب أيهم مفعول به لأكرم، لو أعربت لقلت أيهم، واضح؟ فنقول هنا اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، فهمتم؟ أحسن خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أحسن أخلاقا تمييز. قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، لاحظ أي أضيفت إلى الضمير، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم هو أشد. حذف صدر الصلة، حذف. تحقق الشرطان، نعم لذلك بنيت. لننزعن طبعا من كل شيعة أيهم مفعول به لننزعن، صحيح؟ لذلك تقول اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، اسم موصول مبني على الضم في محل نصب. وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، مبنية لأنه جاء قبل حرف جر، إذن اسم موصول مبني على الضم في محل جر بعلى. لماذا بنيت؟ لأنه أضيفت إلى هم وحذف صدر جملة صلة الموصول، أفضل أي هو أفضل، واضح؟ تحقق الشرطان. كما يجوز في هذه الحالة إعرابها بالحركات الثلاث، أيضا تقول أكرم أيهم أحسن، تحقق الشرطان، ومع ذلك ماذا جاءت؟ منصوبة، تمام؟ يجوز إعرابها بالحركات. يعني لما قال أي كما وأعربت ما لم تضف صدر وصل ضمير حذف، لم يقصد أن إعرابها أن بناءها واجب، يعني يصح بناءها، معناها يصح الإعراب أيضا لو تحقق الشرطان، يصح الإعراب، قال نعم يصح. إذن البناء هل هو على سبيل الوجوب أم الجواز؟ الجواز، طالما على سبيل الجواز معناتها أن تعرب بالحركات ولو تحقق الشرطان أيضا جائز، فهمنا هذا؟ على سبيل الجواز. قال كما يجوز في هذه الحالة إعرابها بالحركات الثلاث، أيضا تقول أكرم أيهم أحسن، تحقق الشرطان، أضيفت وحذف صدر صلتها، والأصل أن تبنى، صحيح؟ لكن تبنى على سبيل الوجوب أم الجواز؟ الجواز، إذن يجوز إعرابها. فقال أيهم، إذن أيهم اسم موصول ما منصوب على أنه مفعول به لأكرم، تمام؟ يصح إعرابها أم لا يصح؟ مع أنه تحقق الشرطان، أضيفت وصدر وصيها انحذف، تمام؟ طيب وإن لم تضف أو أضيفت وذكر صدر صلتها كانت معربة، طبعا هذا على الأصل. قال لك لم تضف، إذن انتقض الشرط الأول، أو أضيفت لكن ذكر صدر صلتها انتقض الشرط الثاني، في هاتين الحالتين لا يجوز إلا الإعراب، وكانت معربة بالحركات الثلاث، تمام لا غير، يعني لا يجوز بناءها، لأنه في هذه الحالة ما ينتقض أحد الشرطين أو كلاهما يجب الإعراب وليس جائز الإعراب، بينما هناك إذا تحقق الشرطان يجوز البناء ولا يجب، فهمتم الفرق؟ نعم. فالأول مثل أكرم أيا مجتهد، ماذا انتقض هنا؟ انتقض الشرط الأول أنه لم تضف أيا إلى هم، صحيح؟ لكن الشرط الثاني متحقق، صدر الصلة محذوف، هو مجتهد لم يذكر هو، إيه إذا انتقض شرط من الشرطين تعرب، وتعرب على سبيل الجواز أم الوجوب؟ الوجوب، إذن واجب نصبها، أيا اسم موصول منصوب على أنه مفعول به لأكرم، تمام؟ قال لك يا أخي لماذا عمل بها ما قبلها؟ ما قلنا لها الصدارة؟ لك يا أخي فرق بين الذي له الصدارة اسم الاستفهام وليس اسم الموصول، هذا اسم موصول، واضح؟ ليس له الصدارة اسم الموصول، الذي له الصدارة شيئان، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط فقط. هل تدخل أسماء الموصولة معها؟ لا، لذلك هذا يعمل به ما قبله لأنه ليس له الصدارة لأنه اسم موصول. عرفتم ما الذي يكون له الصدارة في الكلام؟ أسماء الاستفهام وأسماء الشرط فقط. نعم. طيب، وتقول أكرم أيا هو مجتهد، انتقض الشرطان هنا، أولا أيا لم تضاف، وثانيا صدر الصلة مذكور لم يحذف، هو مجتهد، إذن هنا الإعراب واجب، لذلك أيا مفعول به لأكرم. والثاني مثل أكرم أيهم هو مجتهد، انتقض الشرط الثاني فقط لأنه أي أضيفت لكن لم يحذف صدر الصلة بل هو مذكور، فهنا الإعراب واجب أيضا، لذلك نصب أيهم. تمام، انتهى. بقي معنا ذو الموصولية، كم بقي معنا من الوقت؟ فقط بقيت معنا ذو، إن شاء الله تنتهي ذو. يا أخواننا الموصولية أيضا هذه تصلح للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. تمام، تكون ذو اسم موصول بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كالتي مضت، وذلك في لغة طي تكلمنا عنها كثيرا وقلنا الطائيون كانوا يعربونها اسم موصول صحيح ويبنونها على السكون دائما بالواو الساكنة، واضح؟ وذلك في لغة طيء من العرب، ولذلك يسمونها ذو الطائية، كل النحاة يسمونها ذو الطائية. تمام؟ طيب، تقول جاء ذو اجتهد، أي جاء الذي اجتهد، ماذا تعرب ذو؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل مبني. وذو اجتهدت، جاء ذو اجتهدت يعني جاء اجتهد اجتهدت، وجاء ذو اجتهدت يعني جاء التي اجتهدت. تمام، ويصح تقول جاء أو جاءت التي اجتهدت. وذو اجتهدا الذين اللذان اجتهدا، يعني ذو بمعنى اللذان. وذو اجتهدتا، لاحظتم كيف استعملت للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، كلها ذو ذو ذو، ما تغيرت، دائما مبنية على السكون. إذن جاء ذو اجتهدا أي اللذان اجتهدا بمعنى اللذان، واضح؟ فتقول ذو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل لجاء. وذو اجتهدوا وذو اجتهدنا، قال الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا البئر بئري، وهذا لأنه أنا ورثته عن آبائي وأجدادي، جاءت أنت تجيء الآن تنازعني به، أنا حفرت وأنا طويت. إيش طويت؟ حفر مفهوم. هذه البئر، البئر مؤنث يا أخوانا ليس مذكر، تقول هذه بئري. تمام، الحفر معروف، والطوي ما هو؟ يحفرون أحيانا بئر هكذا مستقيم من فوق إلى أسفل حتى يصلوا إلى الماء 40-50 مترا ويوسعونه، يعني قطره 2 متر أو 2.5 إلى حد 3 متر، كبئر عثمان ابن عفان بئر روما في المدينة رأيته بعيني، قطره تقريبا 2.5 إلى حد 3 أمتار، وهو مستقيم من الأعلى إلى الأسفل قريب 50 مترا، ثم حتى لا يتهدم لأنه كله تراب، يأتون ويبنونه من الأسفل هكذا حجارة فوق بعضها دائرة دائرة دائرة دائرة إلى الأخير، هذا البناء من الحجارة من الداخل ما اسمه؟ طوي. تمام، عرفتم المطوي، هذا هو البئر المطوي. نعم، أو البئر المطوية لأنه قلنا البئر مؤنث. تمام، الصفة تكون مؤنثة. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت، وهي ذو الطائية اسم موصول بمعنى الذي، وبئري التي بمعنى التي. تمام، وبئر التي حفرت أي حفرتها، هذا العائد محذوف، وذو طويت والذي طويت والتي طويتها، تمام. إذن وذو الثانية معطوفة على الأولى، تمام، بما أن الأولى طبعا جاءت لغير العاقل، هذه صحيح، لأن البئر غير عاقلة، في الموضعين رجعت على البئر، البئر المحفورة والبئر المطوية، وهي اسم موصول. الأولى صفة لبئر، هذا إيش؟ فإن الماء ماء أبي وجدي، إن الماء ماء، وبئري ذو حفرت أو بئري الذي حفرت. إذا كانت بئري معطوفة على ما قبلها تكون ذو صفة للبئر، تمام؟ طيب، أي بئري التي حفرتها والتي طويتها، أي بنيتها، لاحظ بنيتها كما وصفت لكم، بنيتها. وقال الآخر: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي منذ عندهم ما كفانية. هذه ذو اسم موصول مبني على السكون، تمام، الظاهرة على الواو، في محل إيش؟ جر بمن، ما قال لك منذ، من حرف جر، إذن اسم موصول مبني على السكون الظاهر على الواو في محل جر بمن. هنا استعملت للعاقل أم لغير العاقل؟ منذ عندهم، يعني المال والنشب، إيش النشب؟ كل أثاث البيت اسمه نشب، من المال والنشب، هذا عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل، إذن استعملت لغير العاقل، أي من الذي عندهم، ماذا عندهم؟ مال وأثاث وكذا، كله غير عاقل. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟